المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والتسعون، الحديث الثالث عشر، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة إلى آخره، هي بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الحركة مثل هذه لا تبطل الصلاة ولا تضر، والحركة في الصلاة أربعة أقسام: قسم تبطل الصلاة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وقسم تكره، وهي اليسيرة لغير حاجة، وقسم لا تكره ولا تستحب، وهي اليسيرة للحاجة، وقسم تستحب أو تجب، وهي التي لمصلحة الصلاة أو فعل مأمور به كتقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم في صلاة الخوف وكإنقاذ معصوم ونحو ذلك. وفيه أن الأصل بثياب الأطفال وأبدانهم الطهارة، ولو غلب على الظن نجاستها. وفيه تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن خلقه. وفيه أن من فعل مثل هذا لا يذم بل يمدح،